أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا الاستبدال للوجود بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم لقوله تعالى السلام كما في الخبر أن لا يعلم. تقدم في كلام المصنف الرد على الإجماع هذا الإجماع على وجوب البحث والتعلم رد المصنف على الإجماع بعد رد المسلف هذا الإجماع يقول الأولى الاستدلال على وجوب الفحص والتعلم في الآيات والروايات. هنا جملة من الآيات مفادها وجوب تعلم وجوب تحصيل العلم كآية السؤال وآية النفر وغيرهما من بعض الآيات. وهنا جملة من الروايات والأخبار أيضا يدل على وجوب التعلم. منها الخبر المعروف وهو العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. ومضمون بعض الروايات كمال الدين التفقه في الدين. والخبر عن علي بن ابي طالب عليه السلام طلب العلم اوجب عليكم من طلب الدنيا او من طلب المال. فمفاد هذه الآيات والروايات هو وجوب تحصيل العلم والفحص والتتبع. فيقيد بها إطلاق أدلة البراءة. مقتضى إطلاق أدلة البراءة هو الرجوع إلى البراءة من دون فحص من دون تعلم. ومقتضى هذه الأدلة من الآيات والأخبار وجوب التعلم والفحص. فتبعا يقيد بها أدلة البراءة ولازم التقييد أنه لا يجوز الرجوع إلى البراءة الشرعية النقلية إلا بعد الفحص. فافهم لعله إشارة إلى إشكال ودفع الإشكال. الإشكال أن مفاد هذه الآيات والأخبار هو وجوب الفحص والتعلم، تعلم الأحكام في موارد العلم الإجمالي. إذا علم إجمالي الثبوت التكامل فعلى المكلف الفحص وتحصيل العلم بتلك التكاليف المعلومة بالإجماع، وهذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام الشبهات المبدية لا الشبهات المقرونة بالعلم الإجماعي. هذا هو الإشكال. الجواب ظهور هذه الآيات والأخبار هو وجوب التعلم والفحص في الشبهات البدلية في غير موارد العلم الإجمالي. إذ مفاد هذه الأخبار وهذه الأدلة هو وجوب التعلم لا وجوب العمل بالعلم بعد تحصيل العلم. فالأولى الاستدلال بالوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم، بقوله تعالى كما في الخبر يوم القيامة يسأل عن العبد ويقال هل لا تعلمت. هل لا تعلمت أولا يقال هل لا عملت، فيجيب العبد بعدم العلم إذا العمل متفرع على العلم. ثم يسأل ثانيا هل لا تعلمت، لماذا ما تعلمت؟ فلا يبقى عذر للعبد، لا يبقى موضوع للاعتذار لماذا تعلمت، هل لا تعلمت، هل لا تعزيزية بالتوبيخ يعني لماذا ما تعلمت مثلا. فليس للعبد إلا السكوت ويسد طريق الاعتذار فيقيد بها أي بتلك الأدلة أخبار البراءة لقوة ظهورها، ظهور هذه الأدلة في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا. فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا، لا موضوع لهذا الجمع لهذا التوفيق، بأن يقال أن هذه الأخبار محمولة على ما علم المكلف إجمالا بالتكاليف. وهذا الجمع غير صحيح لأن ظهور هذه الأخبار ليس موارد العلم بإجماله بل موارد شبهات البدرية، فلا مجال لهذا الحمل. فافهم ذكرنا وجه شارع ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيل العقلي أيضا بعين ما ذكرت البلاء فلا تغفل. هذا إشارة إلى ما يعتبر في التخيير بعد ما بين المسلم ما يعتبر في الاحتياط وما يعتبر في البراءة العقلية وما يعتبر في البراءة الشرعية، يبين ما يعتبر في التحليل في شارع التحليل. يقول المسلم يعتبر في التحليل نفس ما يعتبر في البراءة العقلية، يعتبر في البراءة العقلية الفحص، لولا الفحص لم يحرز موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان. موضوع البراءة العقلية هو التحير عند الفحص وعدم الإشراف. موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، لو لم يتفحص لم يحرز عدم البيان. موضوع التخيير العقلي في مورد دوران الامر بين المحذورين هو التحير والتساوي بين الخبرين وعدم ترجيح احدهما على الاخر. هذا هو، هذا اي التساوي وعدم الترجيح لا يتحقق الا بعد الفحص، اذ ربما يكون في الواقع احدهما ارجح من الاخر. فمن وين يعلم المكلف تساوي بينهما حتى يتحير؟ عند عدم الفحص. وعند الفحص اذا ثبت ترجيح احدنا على الاخر فيجب الاخذ بما له الترجيح، والا فالحكم هو التخيير، والا فالحكم هو التخيير، فلا بد من الفحص. ولهذا يقول ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي ايضا كالبراءة العقلية بأي ما ذكر في البراءة العقلية فلا تفهم، ولا بأس بترك الكلام في بيان بعد ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والإحسان. بعدما فرغ المسلم من بيان شروط الأصول الثلاثة وهي البراءة العقلية والاحتياط والبراءة بكلتا القسمين العقلية والشرعية والاحتياط والتخيير، يبين حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من دون الفحص. يجب الفحص، يعتبر الفحص في الرجوع الى البراءة العقلية، ولكن اذا عمل بالبراءة من دون فحص هل يعاقب ام لا؟ هذا من حيث العقاب، من حيث كذا. هل يكون عمله باطلا وفاسدا ام لا؟ هذا من حيث الحكم. فهنا مقامان، المقام الاول التبع، المقام الثاني الحكم الاحكام. واما الكلام في المقام الاول التبع اي العقاب العقوبة، هل يعاقب من عمل بالبراءة قبل الفحص ام لا؟ لا اشكال ولا خلاف ان المكلف العامل بالبراءة من دون فحص يعاقب اذا انكشف ان عمله كان مخالفا للواقع، اذا انكشف خلاف الواقع. بمعنى عمل بالبراءة في مورد الشك في شوربة الشرب، شوربة كذا تطر، رجع إلى البراءة من دون فحص عن دليل على الشرب، فالشرك ثم ظهر أن شرب السكون كان حراما، نفرض هكذا. فيعاقب قطعا، أو في الشبهة الوجوبية شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ورجع إلى البلاء ترك الدعاء عند رؤية الهلال، ثم ظهر وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهذا العمل أي الترك العمل بالبراءة كان مخالف للواقع، فلا إشكال في العقاب في كون المكلف مستحقا للعقاب. في هذا الفرق هذا مما لا إشكال فيه. وإنما الإشكال فيما هو سبب استحقاق العقاب. ما هو السبب لاستحقاق العقاب؟ هنا أحوال، القول الأول أن المكلف يعاقب يستحق العقاب على نفس ترك التألم والفحص، على تركهما لا على مخالفة الواقع، سواء كان ترك التعلم مؤديا إلى خلاف الواقع أم لا، يعاقب على نفس الترك. كما ذهب إليه صاحب المدارس والمحقق الأربيلي، فعلى هذا القول يعاقب على شرب السكون وإن ظهر أن شرب السكر لم يكن حراما. وإن ظهر ذلك لأن الإيقاف على نفس التعلم، وقد ترك التعلم ترك البحث، فيكون وجوب التعلم والبحث وجوبا نفسيا على هذا القول، وجوبا نفسيا، وجوبا مولويا نفسيا. القول الثاني أن المكلف يعاقب إذا كان ترك التعلم وترك البحث مؤديا إلى مخالفة الواقع، مستلزم لمخالفة الواقع. القول الثالث يعاقب المكلف على نفس مخالفة الواقع، إذا خالف الواقع يعاقب. هذا القول الأخير الثالث هو المشهور، القول الثالث نسبة إلى الشيخ الألباني، وهذا القول الثالث هو المشهور وهو مختار صاحب الكفاية، يلزم من كلام صاحب الكفاية. القول الثالث شيخنا أصلا الثاني لتحقق المعصية، القول الثالث لتحقق التجاري على الله سبحانه وتعالى. تجاري قصة التجاري تأتي بعد، يعاقب على مخالفة الواقع، هذا هو القول الثاني. وأما السبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص، وهذا الترك يكون كان مؤديا إليها، أي مؤديا إلى المخالفة. فإنها أي المخالفة على هذا الفن وإن كانت مقبولة حينها، كان غافل حين المخالفة، هذا هو قول المسند. وبلا اختيار، إذ المخالفة حين الغفلة لم تكن اختياريا، إلا أنها منتهية إلى الاختيار. ما هو المراد من الاختيار؟ أي منتهية إلى ترك التعلم والبحث اختيارا. لولا ترك التعلم والبحث اختيارا لما تتحقق المخالفة. وكل فعل ينتهي إلى العمل الاختياري فيصح الإفعال عليه، وإن لم يكن نفس الفعل اختياريا. للقاعدة المعروفة إن صاحب الكفاية، وهي الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني كأن هذا العمل الممتنع باختيار المكلف كأنه عمل اختياري، كما يعاقب على العمل الاختياري يعاقب على هذا العمل أيضا. وتوضيح هذه القاعدة بالمثال، من يلقي نفسه من السقف إلى الأرض إلى الشارع باختياره، يريد الانتحار نفسي بهذه الطريقة، يريد الانتحار، فيلقي نفسه من الطبقة الثالثة إلى الشارع وهو يعلم أنه يموت. ولكن قبل الوصول إلى الشارع وقبل الموت هو مخاطب بإحفظ نفسك، احفظ نفسك، ولكن هذا التكليف غير اختياري. هل يتمكن من حفظ النفس؟ لا. فممتنع هذا، حفظ النفس ممتنع، تكليف بما هو الممتنع، ولكن امتناعه باختياره عن شخص اخر الفاظه او نفسه اختيار. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيعاقب على الموت على اهلاك النفس، وان كان هذا حس النفس تكليفا غير اختياري، ولكن يعاقب على قد حس النفس. في المقام هكذا حين العمل كان غافلا عن مخالفة الواقع، فمخالفة الواقع يكون امرا غير اختياري، اي لم تكن مقصود ولم تكن بإرادة المكلف. المراد من عرف من الامر الغير اختياري ما لم يكن مقصودا بإرادة. ومع ذلك لما انتهت الى الامر الاختياري وهو ترك التعلم والبحث فيعاقب عليه، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فانها المخالفه وان كانت مرفوضه حينها وبلا اختيار الا انها منتهيه الى الاختيار وهو ترك التعلم والبحث، وهو كافي، اي الانتهاء الى الاختيار كافي تحت العقوبه، بل مجرد تركهما كافي في صحة العقوبة. يقول المثلث مجرد ترك التعلم والبحث كافي في صحة العقوبة، من باب تجربي، هذا هو من باب تجربي، التجربي موجب للعقاب. كيف من باب التجربي؟ لأن المكلف حين ترك التعلم وحين ترك الفحص كان يحتمل أن يكون هذا الترك مؤديا إلى ترك واجب أو فعل حرام، كان كذلك. ومع هذا الاحتمال، اي مع احتمال ترك الواجب او فعل الحرام، مع هذا الاحتمال فعل، اليس هذا تجري؟ فيكون هذا تجريا ترك الفحش والتعلم، فيعاقب من باب تجري. ولهذا يقول هكذا، بل مجرد تركهما ترك الفحص والتعلم كافي في صحة العقاب، وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة، ما احتمال أن يكون مؤديا إلى المخالفة؟ لماذا يكون تركهما كافيا في صحة العقوبة؟ لأجل التجري وعدم المبالاة بها، أي بالمخالفة. نحن نشكل في الواجب المشروط والمؤقت. الحمد لله.